أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، تقدم الكلام على هذه الآيات الكريمات، وهي قول الله عز وجل: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. وبقي ما فيها من المسائل والفوائد والأحكام. فيستفاد من هذه الآية الكريمة أنه لا أحد أشد ظلما وعدوانا ممن منع مساجد الله عز وجل أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، خرابا حسيا وخرابا معنويا، لقوله: ومن أظلم ممن منع مساجد الله. وفي مقابل ذلك أنه لا أحد أعدل وأعظم إيمانا ممن سعى في عمارة هذه المساجد، عمارة حسية وعمارة معنوية. ولهذا قال الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. وقال عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال. ومنها أيضا أنه أن الذنوب والمعاصي تتفاوت، فبعضها أعظم من بعض، لقوله: ومن أظلم، وأظلم أفعل تفضيل، وهذا يقتضي أن هناك مفضلا ومفضلا عليه. وهو كذلك، فالذنوب والمعاصي تختلف بحسب جنسها وبحسب نوعها، فالكبائر ليست كالصغائر، والذنوب التي تتعلق بالخلق ليست كالذنوب التي بين العبد وبين ربه عز وجل. كذلك أيضا تتفاوت بحسب الاستخفاف، استخفاف الفاعل، فالذي يفعل الذنب وهو على وجل وخوف من الله عز وجل ليس كالذي يفعل الذنب منشرحا بها صدره ومطمئنة بها نفسه. ومنها أيضا استفاد من هذا الحديث تشريف الله عز وجل لهذه المساجد، لأنه سبحانه وتعالى أضافها إليه، فقال: ومن أظلم ممن منع مساجد الله. وعلى هذا فيجب تعظيم هذه المساجد، الواجب تعظيم هذه المساجد واحترامها وإعلاء شأنها حسيا ومعنويا. ولهذا قال الله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. فترفع رفعا حسيا وترفع رفعا معنويا، لأنها بيوت الله وهي محل ذكره وتعظيمه وتلاوة كتابه ونشر شريعته، وهي مأوى عباد الله عز وجل الصالحين، فيها المصلي القائم، فيها الراكع والساجد، فيها المعتكف، فيها المعلم، فيها المتعلم، فيها التالي، فيها القارئ، إلى غير ذلك. ولهذا ينبغي لنا أن نعرف لهذه المساجد، ينبغي لنا أن نحترم هذه المساجد وأن نعطيها حقها الذي أوجبه الله عز وجل. فمن أعظم ما يتعلق بالمساجد أولا أخذ الزينة عند كل مسجد. قال الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وذلك بأن يحرص على لبس الثياب الجميلة والنظيفة، ويستشعر أنه يقف بين يدي الله عز وجل، والله تعالى أحق من يتجمل له، فلا يأتي إلى المسجد بثياب البذلة أو بثياب النوم أو بثياب غير نظيفة كما يحصل من بعض الناس هداهم الله عز وجل. ومن الأحكام أيضا المتعلقة بالمسجد أنه يشرع للإنسان عند دخول المسجد أن يأتي بالذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقدم رجله اليمنى دخولا واليسرى خروجا، ويقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. وعند الخروج يقدم رجله اليسرى ويقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. ومنها أيضا من الأحكام التي تتعلق بتعظيم المسجد أنه يشرع لمن دخل المسجد أي وقت أن يصلي التحية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي قتادة: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم الداخل إلى المسجد أن يجلس حتى يصلي ركعتين تعظيما للمسجد، وتسمى هذه تحية المسجد، وهي تصلى في كل وقت سواء كان الوقت وقت نهي أم لا، لأنها من ذوات الأسباب. ومن الأحكام أيضا المتعلقة بالمسجد وتعظيمه أنه لا يجوز البيع ولا الشراء ولا إنشاد الضالة في المسجد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، فإن المساجد لم تبنى لهذا. وذلك لأن المساجد لم تبنى لغرض البيع والشراء وإنشاد الضالة، بل قال عليه الصلاة والسلام في من ينشد الضالة أنه يقال له: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبنى لهذا. ومنها أيضا من تعظيمها أنه لا يجوز مكث الجنب والحائض في المسجد، قال الله تعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. وجاء عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يتوضعون ويمكثون، وعلى هذا فيجوز للجنب أن يمكث في المسجد إذا توضأ، وأما الحائض فيحرم عليها المكث في المسجد ولو توضأت حتى مصلى العيد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولتعتزل الحيض المصلى. ومن تعظيم المساجد وأحكامها أن تنظف وأن تطيب وأن تصان عن كل ما لا يليق بها وينافي حرمتها من الأقذار والأوساخ، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور والأحياء وأن تنظف وتطيب، بل قال صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مصلانا. ومنها أيضا من تعظيمها ألا ترفع فيها الأصوات زيادة عن الحاجة حتى في قراءة القرآن، لما فيه من التشويش على المصلين والتارين وإيذائهم. ولهذا قال الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. ولما رفع الصحابة رضي الله عنهم لما رفعوا أصواتهم بالقرآن قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجهر بعضكم على بعض، لا يجهر بعضكم على بعض في القرآن، فينهى الإنسان أن يرفع صوته زيادة على المشروع لما في ذلك من الإيذاء، للمصلين والتالين والمعتكفين وغيرهم. ومن فوائد هذا الحديث البشارة للمؤمنين. نعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة البشارة للمؤمنين، وأن الله عز وجل وعدهم بأن العاقبة لهم، لقوله أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. وهذه بشارة بأن الله عز وجل سوف يذل هؤلاء وسوف يخزيهم، وقد تحقق ذلك، فحرم الله عز وجل دخول المشركين والكافرين للمساجد، وأوجب على المؤمنين منعهم من ذلك. ولهذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ومنها أيضا أن العزة كل العزة في طاعة الله عز وجل، وأن الذل كل الذل في معصية الله، لأن هؤلاء كانت عاقبتهم الخزي والعار والذل، وكانت عاقبة المؤمنين العزة والرفعة. ومنها أيضا إثبات الدار الآخرة، لقوله: ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ومنها أيضا بيان شدة العذاب يوم القيامة، وأن عذاب الآخرة أعظم وأشد من عذاب الدنيا، ولهذا قال: ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ثم قال عز وجل: ولله المشرق والمغرب. هذه الآية فيها أن الله عز وجل وحده دون ما سواه له المشرق والمغرب، فله الملك جميعا خلقا وتدبيرا وملكا، لقول: ولله المشرق والمغرب. ومنها أيضا أن المصلي إلى القبلة أينما توجه في صلاته فهو متوجه إلى الله عز وجل، كما قال عز وجل: فأينما تولوا فثم وجه الله. ومن فوائدها إثبات الوجه لله عز وجل على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، لقوله: فثم وجه الله. ومنها أيضا إثبات صفة الواسع لله تعالى، لقوله: إن الله واسع عليم. وبينا فيما تقدم أنه سبحانه وتعالى واسع في كل شيء، في علمه وقدرته ومغفرته ورحمته وجوده وكرمه وحلمه إلى غير ذلك، لقوله: والله واسع، يعني في كل شيء. ومنها أيضا إثبات صفة العلم لله عز وجل، وأن علمه سبحانه وتعالى واسع، لقوله: والله واسع عليم. ثم قال عز وجل: وقالوا اتخذ الله ولدا. هذه الآية فيها بيان جراءة هؤلاء الكفار والمشركين من اليهود والنصارى وغيرهم على نسبة الولد لله عز وجل، تعالى الله تعالى عما يقولون علوا كبيرا. ومنها أيضا تنزيه الله تبارك وتعالى عن ما وصفه به الظالمون من اتخاذ الولد، لقوله: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، أي تنزيها له عن كل نقص وعيب، ومن النقص والعيب أن ينسب له الولد. ومنها أيضا بيان غنى الله تبارك وتعالى واستغنائه عن الولد، بل عن الخلق كلهم، لقوله تعالى: بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ومنها أيضا بيان سعة عموم ملك الله، لقوله: بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. ومنها أيضا أن جميع ما في السماوات وما في الأرض كلهم خاضعون لله عز وجل كونا، لا يشذ عن ذلك أحد، كما قال الله عز وجل: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. فمعنى يسجد أي يخضع لحكمه القدري الكوني. ومنها أيضا بيان قدرة الله عز وجل العظيمة التامة في خلق السماوات والأرض على كبرها وعظمها، فهو مبدعها أي الذي خلقها على غير مثال سبق. قال عز وجل: بديع السماوات والأرض. ومنها أيضا بيان نفوذ أمر الله وقضائه الكوني، وأن أمره وقضاءه نافذ لا محالة، فلا يعجزه شيء ولا يمتنع عليه شيء مهما كان، لقوله: وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فهو سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. ومنها أيضا إثبات الكلام، إثبات القول والكلام لله عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى يتكلم بحرف وصوت، لقوله: وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ومنها أيضا أن جميع المخلوقات مخلوقة بكلام الله عز وجل، فهو سبحانه وتعالى يخلق الخلق بكلامه، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قد نطقت الكتب بأن الله عز وجل يخلق الأشياء بكلامه. قد نطقت الكتب يعني التوراة والإنجيل والقرآن أن الله تعالى يخلق الأشياء بكلامه في قوله كن فيكون. والله أعلم. كيف؟ حتى البشر ما في شيء. إذا قضى أليس البشر مقضيون؟ نعم. هذا آدم عليه الصلاة والسلام، طيب خلقه بيديه وقال له كن فيكون. أنت اكمل الآية. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال كمل ثم قال كن فيكون. نعم.